بالحب أتيتك يا ربي، لم أشرك غيرك في حبي. بالحب أتيتك يا ربي، لم أشرك غيرك في حبي. دعوتني لتغفر ذنبي، بشرعك يا رب التزمت، بك آمن لك أسلم، بشرعك يا رب التزمت لم أشرك غيرك في حبي. بالحب أتيتك يا ذنبي، دعوتني لتغفر.